فيما كنت فيه تخريف. فأما الذين كفروا فيواجههم عذاب شديد في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك يتلو عليك ما عليك من الآيات والذكر الحكيم. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأشار إلى مكر اليهود الذين أرادوا أن يقتلوه فألبوا عليه وأغاروا وحرروا عليه ملك زمنهم فباعث لقتله وقلبه. وهذا من مكر اليهود عليهم لعائن الله المتابعة. فقابلهم الله عز وجل بمكره فرفع عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شبهه على من كان بينهم فأخذوه على أنه عيسى وقتلوه وصلبوه. ولم يكن ذلك حقا وإنما لبس لهم وشبه لهم كما قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فقدم الوفاة على الرفع مع أنه عليه الصلاة والسلام أي عيسى لم يتوفى. فهنا إما أن يفسر الوفاة متوفيك وفاة النوم وليست هي الوفاة الحقيقية كما قال جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل. قال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم بالموت الصغرى. وقال عليه الصلاة والسلام من أذكار الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فإذا سمينا هنا الوفاة هنا المراد بها النوم أي أنه يرفع عنده أي أنه يلقى عليه النوم ويرفعه الله سبحانه وتعالى عنده في السماء إلى أن يأذن إلى نزوله. وإن حملنا لفظ الوفاة على المعنى الحقيقي إني متوفيك ورافعك إليه فيكون هناك تقديم وتأخير. والمقصود إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك أي بعد أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال إني متوفيك ورافعك إلي. فالوفاة هنا أو يحمل متوفيك في الدنيا وليست بالوفاة الموت هذا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم. ومطهرك من الذين كفروا مطهرك أي برفعه إلى السماء فإنه يطهره من مكر أهل الكفر ومن عنادهم ومن بطشهم واعتدائهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالله عز وجل رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك تفرق أصحابه ومتبعوه إلى فرق وإلى ماذا وإلى شيع وأحزاب كثيرة واختلفت عقائدهم تجاه عيسى عليه الصلاة والسلام. فمنهم من بقي على عقيدة التوحيد فيعتقد أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى وهو عبد من عباد الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. وبقي يعتقد أن الله عز وجل هو الإله الواحد الصمد المعبود بحق سبحانه وتعالى وليس عيسى عليه الصلاة والسلام إلا رسول من الرسل كما قال جل وعلا. ومنهم من قال يعتقد أن عيسى هو الله ومنهم من قال يعتقد أن عيسى هو ابن الله ومنهم من قال يعتقد أن عيسى وهو ماذا؟ أن الله مكون لثلاث أقانيم كما يقولون، وهو كما يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، ثلاثة في واحد. فاختلفوا وتفرقوا إلى هذه الشيعة. وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي أنه يرفع أتباعه على غيرهم من أهل الكفر، وهذا دائم إلى يوم القيامة، وهذا دائم إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. والذين اتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام وبقوا على ديانته الحق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه وألعنوا له وساروا على شريعته وصدقوا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي أنه هذا الاختلاف الذي وقع بينهم إلى شيعة وإلى فرق وأحزاب، منهم من يقول أن عيسى هو الله، وبعضهم يقول هو ابن الله، وبعضهم يقول ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من العقائد المختلفة الفاسدة الباطلة، مقابل عقيدة التوحيد السليمة التي كان يعتقدها أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، ممن نجا من التحريف، وهو أن الله عز وجل إله واحد، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا يعني يفصل الله تبارك وتعالى بينهم يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ويظهر الوعد الحق، ويظهر الوعد الحق وقول الحق والصواب الذي هو أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس إلا رسول من الرسل. قال جل وعلا: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذا نحو الآية التي مضت قريبا منها، الله عز وجل توعد الكفار بالعذاب الشديد والأخذ القوي المتين هذا يوم القيامة، وليس لهم من ينصرهم أو يناصرهم في ذلك اليوم. وأما أهل الإيمان قال جل وعلا: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، أي يعطيهم أجورهم وافية من الوفاء، يوفيهم أي يعطيهم أجرهم بل ويزيدهم، فيتم لهم الميزان ويتم لهم الوفاء غاية الإتمام. والله لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين، والظلم وضع الشيء لغير محله، ومن ذلك الكفر والعناد مخالفة للأنبياء والرسل والعصيان ونحو هذا. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، هذا الذي ذكره الله عز وجل. ها هنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى أن يعلمه أو أن يدركه، وإنما هو وحي أوحاه الله إليه، فهو من الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. من ذلك نتلو عليك من أنباء الغيب يعني، ومن الآيات والذكر الحكيم، من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل إلى معرفة الغيب إلا بإعلام من الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من الذكر الحكيم، وهو أيضا من الذكر الحكيم. وفيه إشارة أيضا إلى القول الحق في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد الله ورسوله، أرسله الله عز وجل إلى قومه لينذرهم ويبشرهم، وليس بإله ولا له صفات إلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويعني قول النصارى قول باطل وغلط لا يمت إلى صواب بصلة. قال بعد ذلك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه الصلاة والسلام مثل كمثل آدم، فآدم خلقه الله تعالى من تراب فجعله في صورة في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه فكان بشرا سويا. وعيسى عليه الصلاة والسلام أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب مريم عليه السلام فإذا بالخلق يتكون في بطنها، فصار هذا الجنين ووضعته وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فخلقه الله عز وجل بقوله كن فيكون، وهذا من بيان لقوة الله عز وجل وقدرته. خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ماذا؟ من آدم. خلق حواء من آدم، وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم ومن غير أب، وخلق سائر الخلق من أب وأم، فهو تبارك وتعالى قادر على كل شيء. وأراد الله جل وعلا أن يظهر قدرته ويبين قوته لخلقه سبحانه وتعالى بذكر هذه الآيات وهذه الأنواع من الخلق. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فهذا الحق الذي ذكره الله عز وجل هو الطواف، وهذا هو قول الحق في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. فلا تماري ولا تجادل ولا تعاند أيها المخالف، فلا تكونن من الممتلين ممن يماري ويجادل ويعاند في هذا الحق، فيدعي في عيسى عليه الصلاة والسلام صفات الألوهية أو صفات الربوبية أو أنه هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثاني ثلاثة أو أنه قتل وصلب أو أن عيسى هو الله فنزل إلى الأرض في صورة بشر حتى يطهر الخلق من الذنوب وقبل بأن يقتل لأجل ذلك، فقتل ورمي أو دفن ثم رفع وعلى إلى السماء وعاد إلى صفات الألوهية التي كان عليه. هذا كله من الباطل الذي يدندن حوله النصارى، وهذا العقل السليم لا يقبله. صاحب العقل السليم لا يقبل مثل هذا الباطل، أن يعتقد أن الله جل وعلا نزل من السماء السابعة إلى الأرض وتصور في صورة بشر وحتى يطهر الخليقة من جميع الآثام والخطايا والذنوب، فقبل لأجل ذلك أن يقتل أشد قتلة، ثم بعد ذلك لكونه هو الإله يرتفع إلى السماء ويعود إلى صفات الألوهية. هذه عقائد النصارى يعني، ويعني لا يخفونها ولا يعني يستحون من ذكرها ونشرها. فالعقل السليم لا يقبل مثل هذه العقيدة الباطلة الضالة المنحرفة. فالعجب، كل العجب ممن تشرب عقيدة التوحيد ثم تسمع به يترصى أو يعود إلى دين النصرانية، وهذا يبعد جدا أن يكون قد عرف عقيدة التوحيد وأن يكون قد عرف صفاء هذا الدين وأن يكون قد عرف الله تبارك وتعالى وتعرف على ربي حق المعرفة. من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، من عرف دين الإسلام وعرف شريعة الإسلام وعرف أخلاق الإسلام وما يحث عليه من عبادات ومعاملات وسلوك وأخلاق وآداب وما دل عليه من المصالح ونهى عنه من المفاسد ما جاء به من المنافع وحذر منه من المضار، يستحيل أن يترك دين الإسلام ويذهب إلى دين ضال منحرف باطل عقائده لا يقبلها العقل السليم. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فمن حاجك فيه، أي في هذا الحق الواضح البين الظاهر الذي يحاجك ويعاند ويناقش ويجادل، فمن بعد ما جاءك من العلم الذي أوضحه الله لك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن كان هناك من يناقش ويجادل ويكذب بهذا الحق فالسبيل إلى الملاعنة، وإلى المباهلة. المباهلة من الاجتهاد، والمراد أن يجتمع هذا مع عائلته وأفراد عائلته مع خصمه، فيتلاعن الطرفان ويتباهلان، ويجعل كل منهما إن كان كاذبا اللعنة على الآخر. وهذه الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم. وسورة عمران يعني ذكر أهل العلم أن من أسباب نزولها لما وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من النصارى. فالثمانون الآية الأولى من سورة عمران سبب نزولها في هؤلاء، جاءوا ليناقشوا ويدعون صواب وصحة قوله. منهم من يقول أن عيسى هو ابن الله، لأنه يعني لا أب له، ومنهم من يقول عيسى هو الله، ومنهم من يقول وثالث ثلاث يعني الله يعني باسم الآب والابن وروح القدس، فجاء الأمر من الله أن ينفق جبريل فيه الروح وكان خلقا. فالإله مكون من هذه ثلاثة الأقاليم، الأب والابن وروح القدس، وهذا قول باطل وقول ضلال. فجاء وفد نجران ليناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحاجوه في هذا الأمر، وهو قصة عيسى أو حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم القول الحق بما أوحى الله عز وجل إليه. فلما أعلنوا وكابروا وامتنعوا أمر الله عز وجل بأن ماذا؟ بأن يباهله وأن يتلاعن معه. قد جاء الحديث من طرق كثيرة، ومنها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبان دراهم. العاقب هذا لقب لأحد كبرائهم، والسيد هذا أيضا لقب لأحد كبرائهم. العاقب اسمه عبد المسيح، والسيد كان اسمه الأيهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبان دراهم يريدان أن يلاعناه، أي أن يتلاعن حول هذا الأمر، هل الحق ما يقوله عليه السلام أو ما يقولانه هما. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نصلح نحن ولا عقبنا من بعده. قال: فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، فلو كان نبيا ما أفلحنا نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: فقال أي لنا المسلم: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أميا. لما رأوا أنهم يعلمون أنهم على الباطل، ولكن أقوامهم يعني نجران أعطوهم مكانا وشرفا، وكانوا من المقدمين به، فشرف وتقدير وفخر ومكانة ونحو هذا، لم يستطيعوا أن يعودوا إلى الحق، فيعلمون أحقية ما يقوله عليه الصلاة والسلام، ويعلمون باطل قوله. فإن تلاعنوا يعلمون أنهم كذبا، فتقع اللعنة عليهم، لأنهم لاعنوا نبيا ولاعنهم النبي فتتقع عليهم. فماذا قالوا؟ قالوا: لا نتلاعن، رضينا بأن نسكت ونتركك ودينك، لكن ابعث معنا رجلا منهم يحكم بيننا فيما نختلف فيه ولا يكون إلا أمي. فقال: لا أبعدن معكم رجلا أمينا حقا أمين. قال: فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. يعني هم طلبوا رجلا يحكم بينهم عندما يختلفوا، عندما يختلفوا. وهذا من أمارات علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم الإنان والمكابرة والاستكبار والكفر والطغيان على عدم القبول وعدم الإسلام. فأرسل معهم رجلا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أمينا، ولهذا تشرف الصحابة لذلك، كل كان يتمنى أن يكون ذا قبل، ليس طلبا للمسؤولية وإنما لنيل شرف تزكية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: وما يصف عنها. فقال أن الرجل الذي سيبعده أمين، فهي حكم عليه بماذا؟ بالأمانة. وكل يطلب هذا المنصب أو يطلب هذه الدرجة، يعني أن يزكى ممن تثبت تزكيته وهي خطأ، وهي المدح والحمد، كما قال كما جاء في الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا الذي ذمي شيء ومدحي شيء. يعني من أنت؟ قال أنا رجل من الأعراب، إذا مدحت فزينت رجل، وإذا ذميت فهذا شيء من رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، يعني الذي ذمه زين وذمه شيء ومدحه زين على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. إذا مدحك الله هذه لك، ويذمك هذه، يعني هذا موضع يعني قد وضعك وهذه مذمة. أما الناس فقد يمدحونك على الباطل، وقد يذمونك على الباطل، وقد يمدحونك ولست أهلا للمدح، وقد يذمونك ولست أهلا للذم. ولهذا ما ينبغي المسلم أو للإنسان أن يكترث بمدح الناس أو ذمهم، لأن ليس ذاك الذي يرفع، الذي يرفع والذي يعلي الإنسان هو مدح وتواصل، والذي يضر ويقع منه الضرر هو ماذا؟ هو ذم الله سبحانه. فإن كنت صغيرا مذموما عند الله فذاك الضرر، وإن كنت مرفوعا وعاليا ومحمودا عند الله فذاك هو العلو، وذاك هو المطلوب على الإطلاق. وكذلك إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو ذمك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تشرف الصحابة الكرام إلى هذا الأمر، وإلا لم يكونوا يطلبون المسؤولية أو المنصب أو يتشرفون إلى هذا أبدا. ولهذا جاء بعض الآثار أن عمر قد ما أحببت الإمارة قط حين حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها، أي صاحب الأمانة. نعم. قال: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي لعنة الله على من كذب. فلما رأوا أنهم أهل باطل ماذا؟ تأخروا وتوقفوا عن المباهلة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا، أن يرسل معهم رجلا يحكم بينهم فيما يختلفون فيه. ثم قال جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق، أي الذي قصصناه عليه هذا هو الحق في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، فلا طواب غيره، وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا شريك مع الله سبحانه وتعالى، وإن الله لهو العزيز الحكيم. تكرار هذا الذي قلته يتكرر كثيرا في القرآن: عزيز امتناع، عزة امتناع وقهر وقوة وقدر، وحكيم يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. فإن تولوا عن هذا الحق الذي جئتهم به فإن الله عليم بالمفسدين، يعلم المفسد من المفسد كما قال جل وعلا: والله يعلم المصلح من المفسد. أو المفسد من المفسد سيعلم من يفسد ويعلم من يفسد، هو عليم بذلك وسيجازي كل واحد بما قدم. وقول بين الله عليم بالمفسدين هذا فيه تهديد لكل من يفسد في الأرض، فالله عليم به وسيجازيه على هذا المثال الذي يفسده أو الذي أفسده في الأرض. هذا الله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونطرح بعض الأسئلة على ما سبق تفسيره في أيام سابقة. طيب، بدأنا من قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخره، ذكرنا الكتاب من آيات محكمات وأخرى متشابهة، وصف القرآن المحكم المتشابه له ثلاثة أقسام أذكرها، ثلاثة أقسام أذكرها. وصف القرآن بالتشابه والإحكام، جاء وصفه بأنه محكم وبأنه متشابه، بأنه محكم متشابه، سواء ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام، وبين معناها. قال كدأب آل فرعون، ما معنى دأب؟ فيه لغتان، ما هما وما معنى؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، من هما الفئتان؟ قال وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، ايش تفسير مثليهم؟ ما معنى في أقوال القرى؟ مثليهم قد كانوا آية في هذه التقاتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم أو يرون مثليهم رأي العين، فما معنى مثليهم؟ قوله تعالى وخالدين فيها وأزواج مطهرة، معنى مطهرة؟ والله بصير بالعباد، ما معنى بصير؟ فسمناه باسمين آخرين اسمين، قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الميت الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ما معنى هذا؟ لا يستحي المؤمنون الكافرين الى قوله الا ان تتقوا منهم تقاه، ما معنى تقاه؟ واذكر تفسيرا واحدا لتفسير الطهاره. نعم، قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد انها رزقا. ما ذكرنا هنا؟ اذكر الذي ذكرنا هنا. قوله تعالى واني سميتها مريم، ذكرنا هذه الفكريه. نعم. واني سميتها مريم، ذكرنا هذه الفكريه. نعم. قوله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا. ما معنى مصدقا بكلمه من الله؟ ومعناه سيدا بمعناه، وحصورا ايضا بمعناه. قادم ملامس يمر من الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، ذكر الاصطفاء مرتين. ايش معنى؟ طيب في قصه زكريا قال قال ربي اني قال لما تعجل قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي قصه عيسى عليه السلام قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ما الفرق بين هذين؟ ان كذلك يفعل الله وما كذلك يخلق الله ما يشاء. قوله هو مصدقا لما بين يديه بالتوراه وليحيل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما معنى؟ كم شهر؟ نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.